تتعب نفسك وتقبر وتعيش الدور. مش لازم تتعب نفسك وتقبر وتعيش الدور. مش لازم تتعب نفسك تقبر وتعيش الدور. مش لازم تتعب نفسك وتقبر وتعيش الدور. دي حكاية ليلة وليلة وطلع اسمك مسرور. لو شلتك فوق الراس يبقى انا لابس طرطور. دي حكاية ليلة وليلة وطلع اسمك مسرور. لو شلتك فوق الراس يبقى انا لابس طرطور. طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور. في المطلع قاعد بتكسكس وحمارك يغلب من زقة. طرطور في الطرطرة متأسس توجع بقك كلمة لأ. كداب الزفة المتغندر على قد الكرسي تتنكر. أرجوز الثورة المتهور. طرطور للي بيديك أكتر. طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور. دايما لو يزعل مجلسهم تقعد وياهم تأنسهم. شياطين السلطة توسوسهم وتقول لو طاير هحبسهم. عارفينك كلنا عارفينك متعود تقلب موازينك. صدقني ما احناش حاسينك. بكرة الشعب يطلع. دي حكاية ليلة وليلة وطلع اسمك مسرور. لو شلتك فوق الراس يبقى أنا لابس طرطور. دي حكاية ليلة وليلة وطلع اسمك مسرور. لو شلتك فوق الراس يبقى أنا لابس طرطور. طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور طرطور.